مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2022. إلى العناوين: في ثانوية دحر داعش جهادية مخضرمة تقول انخدعنا. أكيد ندمت يعني. دفني بيرق زوجة الجهادي عميل خوست همام البلوي وواحدة من أهم إعلاميات داعش تروي كيف أهانها التنظيم. جلدوني كمان. ولم يراعي ابنتيها. ما عرفت أحميهن صراحة، يعني هذا الرجل مثلا عذبني وعذب بناتي. وكيف رد الجهاديون على تقدم المغرب في كأس العالم؟ ضيف الأسبوع الباحث العراقي رائد الحامد يحدثنا عن الذكرى 5 لانتهاء العمليات العسكرية ضد داعش في العراق وسوريا، فماذا بعد؟ وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. في ديسمبر 2009 وقع حدث نادر في أفغانستان. جهادي كان عميلاً مع الاستخبارات الأمريكية والأردنية في آن واحد فجر نفسه في ضباط في قاعدة خوست العسكرية، كان ذلك الطبيب الأردني همام خليل البلوي. أي جهادي يعرف قصة الرجل؟ ومن يعرفه حري به أن يعرف زوجته التي أصبحت من أهم إعلاميات داعش. دفن بيرق تركية درست الصحافة في جامعة إسطنبول، وهناك التقت زوجها البلوي. عملت في الصحافة وألفت كتاباً عن أسامة بن لادن، لكن امرأة في هذه المنزلة وبهذه الحماسة للتنظيمات الجهادية بالكاد استطاعت أن تنجو بنفسها من بطش داعش، بل بالكاد استطاعت أن تحمي ابنتيها القاصرتين. فريق أخبار الآن في شمال سوريا أجرى معها حواراً في المخيم حيث هي محتجزة منذ انهيار التنظيم في 2017. تحدثت عن زيف داعش. آخر شيء انخدعنا بداعش، هم بدهم كان بدهم يخرجوني من البيت، أنا رح اشتكي. اشتكيت وبعدين في المحكمة طلع مترجم روسي صاحب للقاضي، هم كلموا وأصلا ما استمعوا كلامي يعني جيد. آخر شيء جلدوا واحد من الرجال منهم، واحدة من النساء جلدوني كمان. كما وجه لها الفريق سؤالا صعبا عن ابنتيها. ما عرفت أحميهن صراحة، يعني هذا الرجل مثلا عذبني وعذب بناتي، يعني هو كان يمنعني من مدافعة بنات كمان، يعني أنا بدي لما بدي أحميهن هو كان يحكي لا أنت لا تدخلي. مثلا هو كان خداع، يدخل في غرفة البنات على أساس يحكي، أنا ما أعرف شو يسوي، هو كان بيعصب كان بيضرب. أنا في فترة هيك أعمل، وبعدين اكتشفنا هو يكذب، هو ضرب كتير صراحة، ضربني وضرب البنات، يعني ما عرفت أحميهن منه بشكل خاص. دفن بيرق كانت قالت في مقابلات سابقة إنها فخورة بزوجها. سألناها مرة أخرى كيف علمت بانتحار زوجها في خوست. ما كنت أتوقع يعني هو يعمل هيك، انصدمت يعني، صدمة صارت عندي. ما يعني هو كطبيب أنا كنت أتوقع هو يعني يعالج المرضى هنا أكثر شيء، هم كانوا يحتاجون أصلاً يعني للأطباء، طبيب ما عندهم، يعني كنت أتوقع هو يستمر يعني في علاج الناس. هو أصلاً كان يكتب لي مثلاً رسائل بين حين وحين، يعني في مثلاً 4 شهور مرة، ما كان يكتب كتير، بس مثلاً هو يحكي لي أنا بعالج الناس، بعالج المرضى، أنت لا تقلقي علي، كل شيء يعني على ما يرام هون جيد. واضح جداً التغيير الذي طرأ على تفكير دفنة ونظرتها إلى الحياة، فأي مستقبل ينتظرها؟ المستقبل طبعاً بصراحة يعني مدمر، تقريباً مدمر. ليش؟ بناتي هلا وصلوا مثلا الكبيرة وصلت لعشرين سنة، الثانية 18 سنة، بناتي ما في دراسة ولا أي حاجة. المقابلة كاملة مع دفنة بيرق قريبا في أخبار الآن. بودكاست على راديو الآن. في 9 ديسمبر 2017 أعلن رسميا عن انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش في سوريا والعراق. نذكر أنه في 2014 استحوذ داعش على مساحات شاسعة من البلدين بما في ذلك الرقة والموصل، وفي وقت من الأوقات وصل عدد الساكنين في مناطق داعش حوالي 10 ملايين نسمة. في يونيو 2014 أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الخلافة المزعومة في الموصل. منذ ذلك الوقت بدأت عمليات التحرير، ولا شك استغرقت وقتا طويلا بسبب تخبط الإرادة السياسية بين الجهات المعنية بقتال داعش. وأخيرا حرر التحالف الدولي الموصل في يوليو 2017، وعقبها الرقة في أكتوبر من ذلك العام. كيف بدأ العالم وقتئذ؟ سنتحدث بعد قليل مع رائد الحامد الباحث العراقي وابن مدينة راوة في الأنبار. بودكاست على راديو الآن. خصص داعش افتتاحية العدد الأخير رقم 368 الصادر يوم الخميس 9 ديسمبر لمحاولة الإجابة عن تساؤلات قديمة متجددة عن هوية الخليفة المزعوم. الافتتاحية التي جاءت بعنوان وليرني امرؤ أميره هي محاولة يائسة لتبرير حال التنظيم. حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي ردوا ردا وافيا على هذا المقال، وتحديدا على مسألة أن أهل الحل والعقد هم من اختاروا الخليفة الجديد أبا الحسين الحسيني القرشي، إذ طالب كاتب مقال النبأ الآخرين مستهزئا بأن يدلوهم على أهل حل وعقد أفضل من الذين عندهم، أي عند داعش. يرد حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي ويقول بل دلون أنتم، فأنتم من تدعون الخلافة. بودكاست على راديو الآن. ويضيف الحساب لا نظن ولو للحظة أن عبد الرؤوف المهاجر الإداري الأول في التنظيم وحاكمه الفعلي سيكشف هوية أبي الحسن أو الحسين في الحياة أو الممات لكتاب المقالات في النبأ ولا حتى لأمير ديوان الإعلام، فتلك الأيام مضت بلا رجعة. عبد الرؤوف المهاجر هو علي جاسم سلمان رجع الجبوري، يعرف بكفوش وعلي سوادي وأبو سارة العراقي. في حزيران 2020 أعلن أميرا على الإدارة العامة للولايات التي استبدلت اللجنة المفوضة، وذلك بحسب ما نشره قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي على تيليجرام. بودكاست على راديو الآن. لفت هذا الأسبوع كيف تعامل الجهاديون أو جهاديو الهوى مع تقدم منتخب المغرب في مونتيال كأس العالم. من ناحية تتسع الفجوة بين طالبان ومشجعيهم، ومن ناحية أخرى نشهد تماثلا في المواقف بين الأضداد. أنس حقاني القيادي البارز في طالبان غرد نبارك لمنتخب المغرب أسود الأطلس، فوزكم هو تشريف لكل العرب والمسلمين، صنعتم التاريخ. لم يعجب هذا مؤيدين تقليديين في صف طالبان، وربما كان فيما كتبه نائل الغزي الموالي لهيئة تحرير الشام تشريح لهذه النزعات. يقول الغزي هذه التغريدة اقتبستها اقتباسا تاما من أنس حقاني، ولم أنسبها له كعادة في نفسي قديمة في نصب أفخاخ الكشف عن الجهلة الذين يعادون كل ما يجهلون، فثارت لهم ثائرة والتمسوا قبيح الأقوال والأوصاف فرمونا بها. فلما أتينا بالمصدر الذي اقتبسنا منه التغريدة والذي يرونه ماسحا كل خطأ وأساسا لكل فضيلة أسقط في أيديهم، وباتوا يتلمسون حسن العبارات للاعتذار لأنس حقاني ومعاتبته عتابا شفيقا رقيقا، فأساءوا في الأولى وأقبحوا في الأخرى. انتهى كلام الغزي. أما طارق عبد الحليم من كندا لم يعلق على كلام طالبان، لكنه كتب أكثر من تغريدة في موضوع تقدم المنتخب المغربي في مونديال قطر، أختاروا منها رده على منشور ينتقد كلاما نسب إلى مدرب منتخب المغرب. دعا عبد الحليم على المدرب وقال إن شاء الله سيذله الله يوم السبت، لكن المغرب فاز ذلك السبت. السؤال بما أن عبد الحليم لا يقيم وزنا للفوز، هل كان سيقيم وزنا للخسارة؟ الآن نأتي إلى الأضداد. القيادي في هيئة تحرير الشام عبد الرحيم عطون الذي نسمع منه في المحافل المهمة فقط أشاد بفوز المغرب في أكثر من منشور وإن حاول التحفظ، يقول صحيح إنها كرة قدم وليس لها كبير قيمة في الموازين السياسية والدولية ولا تقاس الدول بسبقها الكروي، ولكن عندما يفوز المغرب على إسبانيا التي كانت تحتله ذات يوم فإننا نشعر بالسرور. طالب العلم أبو يحيى الشامي المعارض والمنشق عن هيئة تحرير الشام نقل منشورا للدكتور أحمد القادري فيه الفرح بالانتصارات الرياضية مباح ولا دخل له بحالة الأمة وإخفاقاتها في نواحي أخرى، فلكل ميدان فوارسه. بودكاست على راديو الآن. نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن بيانا تنفي فيه مسؤوليتها عن تفجير عبوات ناسفة في منطقة وادي عبيدة في مأرب شمال شرق صنعاء، على أساس أن هذا العمل يقلق السكينة العام ولا يصب في مصلحة أهل السنة، وألقوا باللائمة في ذلك على جهات مشبوهة بهدف تصفية الحسابات ومحاولة ضرب المجاهدين بالقبائل. هذا البيان هو محاولة أخرى لتبييض صفحة القاعدة مع القبائل السنية في اليمن بعد أن بدأ انحياز القاعدة الواضح للحوثيين المدعومين من إيران. الدكتورة إليزابيث كندل الخبيرة في شؤون قاعدة اليمن لفتت إلى هذا التناقض بين تبني القاعدة عشرات التفجيرات في جنوب اليمن والانسلال من المسؤولية في الشمال، كما لفتت إلى هذا الشكل الجديد من البيانات. بودكاست على راديو الآن. أعلن تنظيم طالبان إلقاء القبض على الشخص الذي أطلق النار على السفارة الباكستانية في العاصمة كابول يوم الجمعة 2 ديسمبر مستهدفا السفير. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال إن الهجوم من فعل جهات أجنبية خبيثة هدفها خلق حالة من عدم الثقة بين البلدين الشقيقين أفغانستان وباكستان. طبعا داعش كانوا تبنوا هذا الهجوم وثبتوه بالصور. لوكس وبر الباحث المتخصص في الجماعات الجهادية علق على هذا الأمر في مقال نشره موقع ذا دبلومات، قال فيه إن ما قاله مجاهد صحيح، إذ إن داعش يهدف من هكذا هجمات إلى هز ثقة الخارج بقدرة طالبان على تأمين حدودهم وفضح عدم قدرة طالبان على حماية الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة كابول. لنذكر أن طالبان من فكوا يرفضون الاعتراف بخطر داعش، حتى قالوا منذ أشهر أن داعش انتهى من أفغانستان. بودكاست على راديو الآن. في الحرب الإعلامية البروباغاندا التي تشنها روسيا في موازاة حربها العسكرية والاقتصادية على أوكرانيا، لفت مقال في موقع يوكرين فورم يوضح كيف تتحكم الماكينة الإعلامية الروسية بنتائج البحث على جوجل. كيف؟ في المقال دراسة حالة. نشرت لوفيغارو الفرنسية مقالا عن الحرب، وردت تعليقات وصلت إلى 124 تعليق، خمسة فقط من هذه التعليقات كانت إيجابية باتجاه روسيا من قبيل الإعجاب ببوتين الرئيس الروسي وماكينة الحرب الروسية. وسيلة إعلام روسية رسمية أخذت هذه الخمسة تعليقات وكتبت مقالا على أساسها وعنوانته بأن الأجانب مبهورون بما حققه الروس في أوكرانيا. ليس هذا هو الخبر حقيقة، الخبر هو أن عنوان هذه الوسيلة الإعلامية على هذا النحو جعل قراءات البحث في جوجل تذهب في ذلك الاتجاه دون غيره، من قبيل الفرنسيون مبهورون، الإنجليز مبهورون، وهكذا ضاعت الحقيقة في الصفحات الخلفية من جوجل. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو والتلفزيون الآن. إذن خمس سنوات مرت على تحرير الموصل والرقة ودحر داعش في العراق وسوريا، كيف بدأت تلك الأيام؟ نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ رائد الحامد الباحث العراقي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ رائد. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا أستاذ رائد، أنت ابن العراق وأنت باحث ومتابع للتنظيم من بداياته حتى بنسخه السابقة، أنت ابن راوة في الأنبار، ماذا تتذكر من تلك الأيام عندما أعلن تحرير الموصل والرقة ودحر داعش؟ يعني حقيقة الشيء الذي أريد أن أؤكد عليه أنه يعني بعد بداية يعني المعارك التحرير كما يسمونها، وبمشاركة طبعا التحالف الدولي لعب الدور الأكبر في حسم المعارك، كانت يعني مسألة طرد وهزيمة تنظيم داعش هزيمة عسكرية وطرده من جميع المناطق، كانت مسألة متوقعة جدا. يعني قد نكون يعني نرى أن هناك تأخير يعني في عملية حسم المعارك، يعني كان هناك تأخير فعلا، يعني كانت المعارك لا تستحق كل هذا الوقت ولا تستحق كل هذه التضحيات، لكن بالنتيجة كان هناك طرد. يعني آخر مدينة أو آخر مدينة تحررت هي مدينة راوة التي أنحدر منها في غرب العراق في 17/11/2017، في هذا التاريخ وبعدها بأيام يعني أعلن، كان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن النصر على تنظيم داعش وأعلن نهاية التنظيم. يعني هذا شيء مهم، يعني أنه هو وكثير من القادة الأمنيين والعسكريين أعلنوا نهاية التنظيم، لكن كانت الولايات المتحدة يعني أكثر فهما للواقع وأكثر إدراكا لواقع العراق، فكانت تعبر عن نهاية يعني عن هذا اليوم الذي وصف بأنه يوم النصر، كانت تقول أنه انتهاء العمليات القتالية الكبرى ضد تنظيم داعش، ولا يزال خطر تنظيم داعش قائم. يعني فعلا هو لا يعني في تلك الفترة لا يزال خطر التنظيم قائما، وكان يعني هناك استراتيجيات استخدمها التنظيم، يعني هي الحفاظ على العنصر البشري. يعني كان المعارك الأخيرة كان يعني باستثناء معركة الموصل القديمة، يعني المعارك الأخيرة في المدن في أغلب المدن كان يسحب مقاتليه، حتى في الفلوجة مثلا هي معقل، يعني كانت معقل أساسي، وهي التي سيطر عليها التنظيم قبل، يعني سيطر عليها التنظيم بالكامل في بداية 2014 قبل أن يسيطر على الموصل ب6 أشهر. يعني هذه المدينة انسحب منها التنظيم وانسحب من غيرها ومن غيرها، لأنه كان استراتيجية أن يحافظ على العامل البشري، لأن هي سر وجودي وديمومتي هو العامل البشري. وفي موازاة ذلك أستاذ رائد، نتذكر يوم استولى داعش على الموصل، حدث كان رهيب حقيقة في يونيو 2014. دخل داعش وساعد في ذلك امتعاض شعبي من السنة ضد حكومة المالكي في ذلك الوقت المدعومة من إيران طبعا، حتى صار تخبط، والبعض من أهل السنة من أهل الموصل رحبوا بالدواعش. ماذا تذكر من تلك الأيام حتى يكون درسا في المستقبل؟ يعني حقيقة في يعني في شهر يعني أبريل أو بدايات مايو، أنا كنت في مدينة الموصل وشاهدت الكثير من الممارسات التي تمارسها الشرطة الاتحادية، شاهدت يعني أيضا هذه تضاف إلى يعني هذا جزء من تراكمات ما شاهدته خلال فترة الاعتصامات. أنا كنت أعمل في مجموعة الأزمات الدولية، وكنت أعمل على موضوع الاعتصامات، وكنت أتواجد بالساحات طيلة 2013. فأنا أذكر يعني أنه في شهر الرابع والخامس التقيت في أربيل مع مجموعة، يعني بعد عودتي من الموصل التقيت في أربيل مع مجموعة من يعني الشخصيات الموصلية، فيهم سياسيين يعني معروفين، وفيهم عشائريين، وفيهم يعني ناشطين إعلاميين أو سياسيين يعني من جماعة الاعتصامات وغيره. أنا حقيقة في تلك الـ يعني هي يعني جلسة، يعني في تلك الجلسة أنا تحدثت وقلت لهم أنا أتوقع أن لو هناك 100 من عناصر داعش يريدون الدخول إلى الموصل سيدخلون، على اعتبار أنه لدينا تجربة الفلوجة، أنه كانت الفلوجة تحت سيطرة داعش بالكامل، يعني 100% يعني كنا نتوقع يعني أن تدخل إلى تكريت أو غير تكريت، وكنا نتوقع أن تدخل إلى سامراء يعني فإنه إذا أرادت أن تدخل إلى الموصل فهم لا يحتاجون أكثر من 100، لأنه لا القوات الأمنية يعني مستعدة أن تقاتلهم، ولا الأهالي مستعدين أن يتعاونوا مع القوات الأمنية. يعني الناس كما قلنا أنه كانوا يرحبون بالشيطان، لكن جاءهم يعني لا أدري بعده أو قربه عن الشيطان، جاء داعش وكانت الناس ترحب بداعش في البداية، لكن بعدين الناس رفضت داعش بسبب ممارسات داعش أيضا، وكما قلنا أنه التضييق على الناس والتطبيق الخاطئ، يعني أنه كانت تريد أن تطبق يعني فهمها للإسلام، فهمها الخاص للإسلام، وهو فهم يعني مغاير للفهم اللي اعتاد اللي يعني المعروف عند أهل السنة والجماعة بالعراق، يعني الفهم أو الطريقة التطبيق. فهذه الممارسات إضافة إلى أنه يعني كلنا نتذكر أنه كان قد أعطوا يعني عفو عن عناصر الشرطة وعن الموظفين في المحاكم وعن غيرهم، لكن غدروا بهؤلاء، يعني بعد أن أعطوهم الأمان كما يقال بين قوسين استتيبوا، يعني دخلوا في الاستتابة وكذا وعفوا عنهم، لكن بالنتيجة يعني غدروا بالمستتابين. وهناك يعني أنا اللي الذين أعرفهم شخصيا من الذين يعني استتيبوا وبعدين أخذتهم داعش وعدمتهم، أنا أعرف على الأقل 6 أو 7 أسماء، يعني لكن هي الأسماء يعني أكثر من مئات، يعني الأسماء بالآلاف الذين استتيبوا وغدرت بهم داعش وقطعت رؤوسهم أو غيبتهم أو كذا أو كذا، وكثير من المقابر الجماعية التي تظهر هي لمستتابين من عناصر الشرطة، يعني خاصة الشرطة والجيش والقضاء، يعني كان أيضا يركز على القضاء، على المحاكم يعني على المنتسبين إلى المحاكم والدوائر القضائية. أستاذ رائد، لا يزال الامتحاد الشعبي موجود، إلى أي درجة تغيرت الأحوال؟ هل لا يزال أمام داعش فرصة للتجنيد بحجم لافت في العراق وسوريا، في العراق تحديدا؟ لا أعتقد يعني مسألة التجنيد الآن هي أصعب من مسألة الحصول على المال، هناك أيضا التنظيم يعاني من مسألة الحصول على المال، لذلك يلجأ إلى أساليب العصابات الإجرامية بالاختطاف بالخطف والابتزاز وقطع الطرق وغيرها، فهو يعاني من مسألة التجنيد، يعني الخسائر التي تعرض لها على المستوى القيادي، يعني مستوى القيادات التعويض صعب جدا، يعني هذا يحتاج إلى سنوات من التدريب والتأهيل واكتساب الخبرة وكذا، فهذا من الصعب تعويض التنظيم خلال يعني هذا العام تحديدا، يعني والعام الذي سبقه خسر الكثير من قياداته، يعني بعد مقتل بغدادي أصبحت مسألة يعني قطف رؤوس قادة التنظيم والكوادر المتقدمة مسألة روتينية. اليوم مثلا هناك انزال مثلا في دير الزور ومقتل يعني قيادي أو قيادي ومساعد له، لكن لا أحد يعني لا أحد يهتم بمثل هذه الأخبار، أصبحت أخبار روتينية مسألة يعني الوصول إلى قياداتهم. في العراق مثلا أيضا يعتقلون أمراء عسكريين وأمراء شرعيين لولايات المحافظات أو بين قوسين ولايات كما يسمونها، لكن لا أحد يلتفت إليها لأن أصبحت كثيرة، مسألة أصبحت شبه روتينية، فمن الصعوبة على التنظيم أن يعوض هذه، إضافة إلى أنه يعني هو أصل التجنيد هو مرتبط بالعامل الإيديولوجي أو العامل الفكري، يعني القبول الفكري أو قبول منهج التنظيم تراجع كثيرا، لم يعني لو عدنا مثلا إلى التنظيم في السنوات السابقة كان بين الفينة والأخرى يصدر ديوان الإعلام المركزي، يصدر رسائل صوتية يعني للأمير نفسه أو لقياداته أو للمتحدث باسمه أو دروس أو محاضرات أو كذا للتعريف بمنهج ونهج ومنهج التنظيم. الآن على الأقل يعني السنوات الأخيرة بعد خسارته في الباغوز إلى حد الآن، أنا يعني حسب متابعتي لم يصدر أي ما يعرف الناس بمنهجه باللغة العربية، هناك إصدارات نعم بلغات أخرى حسب متابعتي، انه هو يركز على الناطقين بغير العربيه، فهو اغلب اصداراته للتعريف بالتنظيم انا اعتقد هو يمر بحاله تياس، انه يعني لم يعد لديه ما يقوله للناطقين باللغه العربيه، الناطقين باللغه العربيه عرفوه عن قرب وعرفوه تماما.